كلمة الفرق زي فرق الإصباح، حاجتين ينفرقوا فيه انشطار، فيه انقسام، فيه أي حاجة في القصر، الناس بتتجه تيجي تنفصل في القصر ده اتنين. الميبوسات نفس الكلام، تلاقي كل الأساسية برضه تنقسم وتنشطر. فكل الحاجات دي يعني سوق الفرق تجمع كل الكلام ده. يعني فرع عضو مواطن الفرق من شر ما خرج، في زوجين، كل شيء خرج من زوجين. فكل انسان او كل حيوان في جانب شر وفي جانب خير، انت بتستعيد من جانب الشر اللي فيه. يعني الشر كله ثعبان، تستفيد منه بالسم وتستفيد منه ادويه ومسكنات، لكن في نفس الوقت ممكن يسبب مرضك. فانت بتستعيد من الشيء من الجزء الضار فيه، يعني من شر ما خرج، يعني هو خرج فيه منفعه وفيه شر، فانت تستعيد من الجزء اللي فيه شر. فبيقول قل اعوذ برب الفلق، زي ما قلنا كلمه الفلق تجمع كل ما في الصوره من انشطار وانفصال، وزي برق الاصباح وكله كله عباره عن زوجين وانفرقوا وانشطروا في كل ايات سوره الفلق. عشان كده بدات ايه بقول اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق كنا عباره عن كل شيء فيه جزئين، جزء نافع وجزء ضار، وانت تستعيذ من الجزء الضار فيه. من شر ما خلق ومن شر ايه؟ ضار سكين الدواخل، تبقى نافع عندها شو. في كل عندك كل الامراض الحديثه عشان انت تقراها تقول كل مره وانت كل شويه تعرف في سوره الفرق بهذا السبب ده. من شر ما من شر غاسك اذا وقف، الغاسك بيقولوا ايه؟ بيقولوا الليل. طب اقل الصلاه اللي يدلوك يدلوك الى غاسق الليل. طب عن البديل ده؟ يعني لما قلنا غاسق كده وقلناه عباره عن ليل، طب الى غفق الليل يعني هل الى ليل ليه؟ ما تجيش طبعا. فيقولوا لا ده الظلمه ومش الظلمه برضه، والليل هو ظلمه، طب ازاي يتغفق الليل؟ فالمعنى اوسع من كده. المعنى ان في كل انسان في جوه شظايا موجوده، في حاجات حره موجوده اللي هي بتسبب السرطان، بتسبب امراض خطيره جدا زي الفيروس سي، ولكنه اذا وقف انتهى الانسان. فانت بتستعيذ من شر راسق، يعني حاجه مرموسه داخل جسم الانسان اذا هبت ونشطت. عشان انت تقرا تستعيذ هذه، يعني انت دلوقتي جوه كلمه راسق يعني شيء مدفون في الظلام، مش هو الظلام ده، لان زي ما قلنا الى غسق الليل مش معقول الى ليل الليل، لو قلنا غسق الليل، لكن هو شيء مرموس في الظلام. ايه الشيء ده المرموس في الظلام؟ هو عباره عن مثلا فيروس سي موجود جوه جسم الانسان، موجود جوه كل البنادمين، لكن لو نشط فاذا وقف فانت تستعيذ من هذا. تقول ايه؟ ومن شر الراس ايه؟ يعني انا استعيذ من السرطان. السرطان ده عباره مش ليس مرض، السرطان ليس مرض، ولكن هو عباره عن ايه؟ عباره عن خليه نشطه تتكاثر بدون كنترول، وبالتالي ممكن لما تتكاثر كده كتير قوي تسد الوعاء ده، راح هنا تعمل شلل، تسد الوعاء ده هنا تعمل ألم، تسد الوعاء ده راح هنا فهنا بتتكاثر بدون كنترول. يعني هو ليس مرض وليس فيروس وليس بكتيريا وليس أي حاجة، وبالتالي مش معدي، يعني بالتالي السرطان مش معدي، ولكنها خلية. هذه الخلية يعني طلعت بره الكنترول بتاع الجسم كله. يعني لو أنت شفت الجسم كده ناعم، كل الخلية بتتكاثر والجسم خلاص ما فيش بتاع خلية تنط كده وخلية تطلع من هنا وخلية تطلع، كله ماشي طبعا نظام الهدم والبناء، دي تموت ودي تبدا مكانها وكده. فهذه الخلايا، هذه الخلايا المنتظمه لو خليه منهم تعرضت بقى لضوء شديد جدا، وعشان كده يعني نتفرع كده سنه كده بره الصوره. عشان كده بيقول ايه؟ ازاي انتوا مسلمين وتصابوا بمرض السرطان؟ دي واحد عالم اجنبي بيقول هذا الكلام، بيقول لان انتوا عندكم في سوره النور سوره فرضناها، واخد بالك؟ فهذه الصوره فرض منها انك انت تنام بعد صلاه العشاء، وقال لك كذا اليوم يستاذن الاطفال الثلاث عن ثلاث يقولك انك انت بعد صلاه العشاء، انا بقول سريع بس، بعد صلاه العشاء بيفرز هرمون الميلاتونين. هذا الهرمون بيفرز الظلام، كل الغدد طبعا ماشيه مع الصلاه، كل الغدد بتاع جسم الانسان ماشيه مع الصلاه. هذا الغده بتاع الميلاتونين بعد الظلام تفرز اللي هي بتاع السكون والراحه والنعاس والكلام ده. هذه الميلاتونين دي مادة مضادة للأكسدة، تاخد كل الشوارد الموجودة في الجسم، وبالتالي لا يصاب الإنسان بالسرطان. لكن أنت عكست الآية، بقيت بدل ما أنت تنام بعد العشاء في الظلام، عشان يفرز هذا الهرمون بتاع الميلاتونين المقاوم للاكسده، وبالتالي ينبش كل الشوارد اللي موجوده في جسمنا. سرطان ده بقى ممكن شريده الكترون او رسوب او اي حاجه من داخل الخليه تطلع ما لهاش موجب او ما لهاش سالب بتاعها، تمتحن في اي خليه من الخلايا دي تروح تحولها الخليه الى خليه سرطانيه فتتكاثر بدون كنترول. وبالتالي انت بتلم الشوارد دي كلها، طبعا الخيار ممكن الحاجات الغذائيه الخضروات كل ده بيلم الشوارد الموجوده في الجسم وبالتالي لا يصاب بالسرطان. لكن الاقوى ان هرمون الميلاتونين الذي يفرز ليلا هو اللي بيجمع كل الايه الحاجات الشوارد دي، وبالتالي لا يصاب الانسان بالسرطان. طب ايه العقل؟ ايه السرطان ده ليه بقى؟ النور المبهر بالليل، فانت عكست ايه الليل وعكست ايه النهار. فبقى النور المبهر بقى الميلاتونين الذي يفرز ليلا لا يفرز، ويفرز بداله هرمون نشاط، يبقى معاكس للساعه البيولوجيه بتاعت الجسم. الساعه البيولوجيه بتاعت الجسم يعني ايه الساعه البيولوجيه؟ ان كل حاجه طبقا للضوء بره يفرز هرمون داخل الجسم. والله احنا بالليل يبقى يفرز هرمون الميلاتونين، وبقينا في الضحى هيفرز الكورتيزون، والله بقينا في الضحى يفرز الادرينالين وهكذا. فالجسم الظروف الخارجيه اللي بره تؤثر على الجسم جوه تفرز هذه الهرمونات. اذا كان بقى الساعه البيولوجيه بتاعتك مظبوطه وانت بتنام مظبوط وبتقوم مظبوط، يبقى كل الهرمونات داخل الجسم كلها مظبوطه كلها متظبطه وتفرز في ميعادها. لكن لو انت عكست جيب بالليل بقى الضوء والتلفزيون والاناره الشديده والكلام ده كله، فبقى انت ما فيش بقى الميلاتونين لا يفرز، هيفرز ده هرمون نشاط. يبقى انت عكست الجسم كله، دي تنام في النهار كله المفروض هرمونات النشاط هي اللي بتفرز، انت ليه تنام والهرمونات لما تبعك في جسمك جوه ومالك فلازم يصاب الانسان بالامراض الخطيره دي. فاحنا بنستعيذ في سورة البلد ومن شر غاسق الى وقب، من شر الحاجات المدفونه داخل الجسم ان تستيقظ وتجيب البلاوي كلها. ومن شر النفاثات في العقد سريعا كده، العقد هي العقد العصبيه طبعا زمان كانوا يقولوا، ومن شر النفاثات في العقد جماعة الساحرات ومش معنى الساحرين يعني الساحرات هي اللي يعني تنط قوي يعني والساحرين ما ينفعوش، فهي يعني كان تفسير كده يعني لما تقدم العلم، لانه هو بيقول لك ايه هي لا تنفس ولكنها تنفخ، كان جاء من شر النفاخات في العقد ما جاتش النفاثات، وقعدوا لي النفخات ما فيه وانفخ فيه بتاع النار بتاع زي القرنين وبتاع في نفس. لكن ده النفاثات مرتبطه بيه بالسموم، يعني كلمه نفسه كده مرتبطه بكلمه سم ومرتبطه، لكن ده كان نفخ غير يعني النفخ في العقد دي نفخ كويس، انما تنفيذ ونفس دي عباره عن سموم. فهو الشيطان يجي ينفذ هذه العقد، وهذه العقد العصبية مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بتكوين الهرمون. يعني هي هنا الغدة الجهاز العصبي اللي هو في الرأس اللي هو الملك أو الجهاز الرئيسي، في هنا الملكة اللي هو جهاز الغدد، الاثنين متصلين ببعض في المخ، بحيث إن لما يحصل حاجة في العقد العصبية يروح منبه الغدد وتفرز حاجات كتيرة، ممكن بقى تخلي السكر في البنكرياس يفرز كتير أوي، الواحد غضبان فيبقى العقد العصبية بتاعته بايظة، يبقى الشريان المال يجي في نفسه اللي هو الخلايا المفرزه بالانسولين البنكرياس عماله تدي لنفسها وبالتالي تتعب ويجيله سكر، وهو اساس خلايا عصبيه عباره عن غضب وحاجات زي كده. ففي الجهاز العصبي متصل بالجهاز الهرموني داخل المخ، واي تاثير على الجهاز العصبي زي النفاثات في العقد اذا كان الشيطان هيشتغل، وبالتالي اي حاجه في هنا تؤثر على الغدد، بقى يعمل غدد عصبيه، يعمل غدد كذا، هيجيب سكر، هيعمل حاجه للراحه، حاجه للسكون، كل الغدد موجوده مرتبطه بالغده العصبيه. فيجي بقى في النفاثات في العقد اي حاجه تنفس، يعني انت غضبان الغضب برضه من الشيطان، هذا الغضب يشغل اثنين من الهرمونات، هرمون اسمه النور ادرينالين، النور ادرينالين، والثاني اسمه الادرينالين. ده النور ادرينالين لا يشتغل وانت واقف، وانت واقف بس، والثاني ده يشتغل في اي وقت بالغضب. فاذا ما الانسان بقى غضب وقف كمان يحصل ايه؟ الاثنين يشتغلوا مع بعض. وبالتالي بقى وشه يحمر بقى والدنيا بقى الدم يندفع ودرجه حراره تختفى والشيطان يشتغل معاه والسيف ويبت ممكن يموت وممكن كل. فعشان كده ايه الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اذا غضبت فجس، عشان تشغل واحد بس كفايه عليك يعني. يعني تشغل واحد والثاني ما يشتغلش، يعني اشتغل الادرينالين والموجه التجديد ما يشتغلش. يبقى واحد بيقول للرسول عليه الصلاه والسلام لما يكون احدكم يعني غضبان وبتاع وتلاقي بقى خلاص دماغه الشيطان قفل خالص العمليه، يبقى يقعد واذا ما نفعش يروح يتوضا، لان الوضوء هو من الشيطان ونطق فيح الشيطان بالايه؟ او رايح اللي هم بدماغ فيروح يتوضب او ما كانش كده خلاص يروح يسجد والسجود دي برضه نفس الكلام بيع بالتدريب حديث الرسول عليه الصلاه والسلام البيع متماشي مع العلم الحديث المماشي واخد بالك فدي من شر النفس سالت في العقل يبقى انا بكتب الصقر انا بقول والله من شر الراس كده النفس بيكون كل حاجات اللي في جسمي اخاف ان هي تنشط وبالتالي انت كل شويه تعرف كل صوت بعد ما تهدي كل واحد ممكن يرجع في صوت الفرق كل شويه يعني فيعني يبقى اذا الاستعاذه والصور الثلاثه دول مهمين جدا ومن شر بقى حاسد ان انت حتى طبعا كل الناس بتحسد الناس كلها بس اذا حسد يعني يعني هو بقى يبقى كده بقى روح اقعد البيت وروح يعني انما طبعا مشاهير ما بيحسدوهم والناس بتحسدهم لكن من شر حاسد اذا حسد يعني الا بقى هي الشر اللي هو بقى يروح يقول يعمل حاجات ثانيه يجي بقى للايه بقى ناصيه كاذبه خاطئه طب هل هي الناصيه هي دي الموجوده دي؟ طبعا الفص اللي ورا الجبهه العصريه دي طب واحد يقول يا طب ايه اشمعنى دي؟ طب دي زي جزء عظمي لا الجزء العظمي وراء الفص المسؤول عن الناصيه كاذبه الخاطئه باعتبار ايه واسالوا اهل القريه اللي كنا فيها والعيب اللي كانت تبقى فيها نزل المباني لا اللي جواها يعني انا بقول كويس انك انت بتقول ايوه ناصيه كاتب مش الجزء العظمي ولكن ايه الجزء اللي وراه اللي هو الفص اللي وراه فص المخ اللي وراه المسؤول زي ما بيقولوا العلماء عن الكذاب كان سنه 1842 قبل 1842 بيقولوا العلماء ده والله ده هذا الجزء ملهوش اي لازمه للانسان هو جزء مصمت وكده لحد ما جاء في امريكا واحد من عمال السكه الحديد القضبان بتاع السكه الحديد محطوط على العربيه فالراجل دخل في ايه جزء منه دخل في دماغه كده كل سلوك الانسان ده بتتغير سلوك الشخص ده ما عدا ان سلوك القياده عنده بعد ما كان قائد العمال وقائد كده ما فيش حاجه عادي والنجوم من هنا والجدوء هنا وبتاع بقى شقيله زي ما بنقول احنا فبقى قالوا لا يبقى ندرس ما هو علاقه هذه الجبهه بسلوك الانسان. فوجدوا ان المخ الجزء الفصي الموجود ده هو المسؤول عن الكذب، هو المسؤول عن الخطا، هو المسؤول عن سلوك الانسان، هو المسؤول عن كل من السلوكيات بتاع الانسان من الكذب والصدق وغيره هو المسؤول عن الناصيه الكاذبه الخاطئه. كان بالاول بيفسروا بيقول والله كان الشخص نفسه هو يعني اللي يبقى كاذب وفاء كاذب للناصيه نفسها. يعني زي ما بيقول القران دي وصف للناصيه وليس وصف للانسان ان هي كاذبه وخاطئه. ان مكه الكذب يا ليه بقى؟ تيجي المعلومات وزي ما بيجي في الجرايد بتاع رئيس التحقيق يشطب بعض الكلام ويطلع الباقي. ده نفس كلام الناصيه تجي لك الكلام كله تحسب اللي هي عاوز يكذب. فمش هيجيب كل الكلام ربنا عامل حجاب ما بين القلب وال ده هو الفص ده يروح ينقي الكلام اللي هو عاوزه ولما وبعدين يخلي الانسان ينزل يشكل الاعضاء بتاع الكلام على الكلام اللي هو اشتغل في النصيه، فالنصيه هي اللي بتجمع الكلام وتشطب منه وتصلحه وتنزله على الاجزاء اللي بتتكلم. وبالتالي هي كاذبه. وبالتالي هي كاذبه، هذه النصيه كاذبه، لانها ما خدتش الكلام زي ما هو طالع من الالف نزلته على طول. لكن هي بتاخده بتنقيه كله، نقي هذا الكلام وبعد ما تنقي هذا الكلام تعمل ايه؟ تروح تنزله. وخاطئه في نفس الوقت ان خلاص. كمل بقى بس.